ذلك سيدنا يوسف ما كان ليأخذ الملك إلا إذ شاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وكنا قد وصلنا إلى ما عمله يوسف عندما جحد إخوانه بمتاعهم وأمر عماله أن يجعلوا السقاية في رحل أخيه وهي صواع الملك. ولما هم هؤلاء بالرحيل نودي في الجنح أن صواع الملك مفقود وأن من جاء به يعطى حمل بعير، فتكفل المنادي بهذا ونادى المنادي أن هؤلاء قد سرقوا وأن السرقة هي صواع الملك. فرد هؤلاء على هذه التهمة لما حكاه الله تعالى عنه في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. يقولون إنكم تعرفتمونا أننا لا يوجد فينا شيء من صفات الحرامية، لسنا ممن يتصف بالسرقة، سمتنا وأخلاقنا لا تدل على أننا نتصف بشيء من هذه الصفات، وأقسم بالله على هذا فالله لقد علمتم رأيتم من حالنا أننا لسنا محلا للتهمة، لسنا محلا لأن يقال عنا مثل هذا الفعل، لسنا من أهل الفساد في الأرض وما كنا سارقين. نحترم أنفسنا ونتنفر عن الدنايا. فكان جوابهم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. يوسف عليه السلام يعلم أن من شريعة إبراهيم عليه السلام أن السارق يؤخذ بالسرقة، يعني إذا أن إنسانا سرق مالا أو متاعا أو حيوانا فإن المسروق منه يتملك السارق، هذا هو حكمه، السارق يصير عبدا للمسروق منه. ولهذا أراد أن يتحصل على هذا الأمر ليأخذ أخاه عندما وضع الصواع في متاع أخيه الصغير. ولهذا قالوا لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني ما هي العقوبة التي تقترحونها إذا تبين أن صواع الملك معكم؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاء، أي أن صاحب هذا الرحل يؤخذ مكان تلك السرقة ويكون ملكا للمسروق منه. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، أي الشخص الذي وجد في رحله يكون هو الجزاء بأن يعطى ويسلم للمسروق منه. كذلك نجزي الظالمين، أي أن الله تعالى يجزي الظالمين للعقاب. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يوسف عليه السلام أراد أن يبعد التهمة عن التخطيط لهذه المسألة، فبدأ بأوعية إخوته الكبار حتى أنهم إذا أنهم كلهم جرى التفتيش لي أمتعتهم وخرجت بريئة، بدأ بوعاء أخيه بس الصغير وهو بنيامين فأخرجها منه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه الشقيق، أخوه الأصغر، وقعت هذه القضية في رحله. كذلك كدنا ليوسف، وهذا من الكيد المحبوب، لأن يوسف عليه السلام أراد أن يعمل أمرا لحكمة يعلمها الله، وهو أن تتم الأمور على تلكم الصورة، كره ذلك من كره، ظهرت علامات تدل على أمور لا تخرج إلا بتلك الطريقة. فأخذ يوسف وأخاه بالحكم الذي حكم به إخوته عندما قالوا جزاء من وجد في رحله، وهو الذي أسر إلى أخيه عندما دخلوا عليه ونبهه إلى أنه أخوه وأنه سيحصل له أمر فلا يتضايق. وهذا العمل من يوسف ليس حفاظا على أموال ملك مصر، وليس طمعا في المال وإهانة لابن يعقوب، ولا إزعاجا لأبيهم، وإنما ليقضي الله أمرا كان مسؤولا. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، ثم قال نرفع درجات من نشاء، وهذه منقبة ليوسف عليه السلام، وهو أن الله تعالى رفع منزلته وأعلى شأنه، في حين أن إخوته كانوا يتضايقون من محبة أبيه له. وفوق كل ذي علم عليم، كعلم الإنسان محدود، وما يدركه من المعلومات شيء قليل، والله جل وعلا هو العليم. فكل عالم هناك من هو أعلم منه، والله أعلم من كل أحد، وما عند المخلوقين من العلم لا يساوي شيئا من علم الله. والله تبارك وتعالى هو العليم بكل شيء، وما يعطي عباده من العلم لا هو إلا شيء يسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه العلوم التي انتشرت في هذا الزمن كثرت، تفنن الناس فيها، لا تساوي شيئا مع علم الله تبارك وتعالى. فقد سرق لهم من قبل فأسرها يوسف من نفسه ولم تبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. بعد هذا أراد أن يعبر إخوة يوسف عن موقفهم أمام هذا الوزير، ويبرر ساعتهم ويذكر أن هذا الأخ الصغير يختلف عنهم في طبعه لأن له أما أخرى، وهذا قد يكون بتأثيرها، فهم طبعهم يختلف عن طبعه. فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل، يعنون يوسف. وهذه الصفات ليست من صفاتنا، إنما من صفات هو وأخوه الأشقاء، ونحن نتبرأ من هذا الفعل ولا نصل إليه، لكن هذا أمر جاءهم عن طريق الخوال أو نحو ذلك. وهذا الأمر يريدون به أن ينتصروا لأنفسهم وأن يبرروا ساحتهم من بنيامين الذي سرق هذا الأمر الهام وهو فواع الملك، وأنهم يدينون بنيامين بهذا الفعل كما أدانه هو، وأن هذا لا يتصف به هم ولا أصولهم، لكن هذا أمر جاءهم جهة أخرى. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل. ماذا سرق؟ من الذي سرق؟ المراد به يوسف. يوسف عليه السلام عندما كان صبيا صغيرا كان عند عمته، عمته البنت الكبرى لإسحاق، أكبر أخوات يعقوب، إلى هي الولد الأكبر لإسحاق. وطلبت من يعقوب أن تحضن يوسف في وقت الحضانة وفي سنواته الأولى قبل التمييز، فكان أبوه يعقوب يطالبه بها ويقول أريده أن يبقى عندي. لما أنه صار يجري ويركض ويمرح ويسرح ووصل إلى سن تقارب الخامسة، فقال أنا لا أستطيع أن أغفل عنه، أريده أن يبقى عندي. قالت أطلب منك أن تبقيه عندي أياما لأملأ عيني من محبته، لأنها أحبته حبا شديدا، وكان عندها نطاق إسحاق كميثاق عندهم ونحو ذلك يوضع في محفظة، والذي يكون عنده هذا النطاق يكون له السلم عندهم والشأن والمكانة ولا يرد عما يريد. فلما أن أيامه التي حددتها مع أخيها لأصل يأخذها قاربت، كانت تكون 3 أيام أو أسبوع، وظنت أنه سيأتي لأخذه، قامت وألبست هذا الولد وهو يوسف النطاق الذي عندها تحت ثيابه. فلما أنه أخذه أبوه أعلنت بأنها تفقد النطاق الذي خلفه لها إسحاق عليه السلام، ففتشوا فلم يجدوا شيئا، فقالت في العائلة في أبنائنا وأنفسنا ونسائنا كبارا وصغارا. ففتشوا فوجدوه تحت ثياب يوسف، فقالت إذا يوسف لي وسلمه لي لأنه سرق مني فآخذه ليبقى عندي، وهي تريد أن يبقى عندها ولا يأخذه أبوه منها. فقال أما وقد وقع هذا فنتركه لك، هذا أمر الله. قيل إن هذا هو أول الابتلاءات والامتحانات التي حصلت ليوسف عليه السلام قبل فعل إخوته، فبقي عندها حتى ماتت بعد سنة أو سنتين. فأخذه أبوه وأبقاه عنده، فحصلت له القضية التي حصلت مع أخوته. فقول أخوته هنا في يثرب فقد سرق أخ له من قبل يعنون هذه القضية التي عملتها عمته تريد أن يبقى عندها، فهم يلمحون إلى هذا ويشيرون إليه. يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا في نفسه، لم يبدها لهم هذه الكلمة، ويقوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. هذه الكلمة هي التي أسرها يوسف عليه السلام ولم يبدها لهم، أي أنه تكلم بها في نفسه ولم يظهرها ويسمعها لهؤلاء الإخوة. وقال أنتم شر مكانا، أي أن فعلكم شر بقولكم هذا وفيما ترمزون إليه من البراءة من فعل يوسف ويعقوب، من فعل يوسف وبنيامين. من شيخ كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا رأك من المسلمين. قال معاذ الله أن يجد إلا من وجد مكانه عنده إنا إذا لظالمون. الآن أخذ العزيز هذا الرجل وأبقاه عنده، سحبه منه أدخله إلى القصر، صاروا يفكرون في الأمر ويتشاورون في هذا ويستعطفون هذا الرجل الكريم الذي يغدق عليهم بالخيرات. فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. يقولون هذا الولد له أب كبير يحبه حبا شديدا، وكان قد أخذ علينا الجسر، أخذ علينا المواثيق لرده وهو لا يصبر عنه. فأحدنا أكثر أي واحد منا العشرة بدلا من بنيامين، والذي عرفناه من التعامل معك أنك تحب الإحسان وأنت من المحسنين، فالتعامل الذي رأيناه منك هو تعامل فيه رحمة وفيه شفقة وفيه إكرام، فنعرض عليك ونستعطفك أن تأخذ بدل بنيامين أحد أخوته الكبار. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. نستغفر الله أن نأخذ إنسانا بريئا ونترك الإنسان الذي وقع منه الخطأ. معاذ الله، نعوذ بالله أن نتصرف هذا التصرف. لا نقبل ولا نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وثبت عندنا أنه هو الذي أخذ الصورة، وأنتم الذين حكمتم بهذا وقلتم وجد في رحله فهو شفاء، ولو فعلنا غير هذا لكنا ظلمه ونحن نتبرأ من الظلم. من الله ومن قبل غفر ربكم في يوسف ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا من الغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها غير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يذكر الله جل وعلا أن هؤلاء الإخوة لما أنهم يئسوا من النقاش مع العزيز في مسألة تخليص بنيامين من هذه الورطة جلسوا فيما بينهم يتشاورون ما الحل وكيف نواجه الوالد الذي أخذ علينا المواثيق على أن نرجع إليه بنيامين. فلما استيأسوا خلصوا منه خلصوا نجيا أن يتناجون ويتشاورون. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا الأخ الكبير هو الذي كان أشار عليهم في البداية عندما أرادوا قتل يوسف قال لا لا تقتلوه ألقوه في غيبة الجب التقطه بعض السيارة إن كنت فائلين. وهو متعاطف مع يوسف لكنه لا يستطيع أن يصادم إخوته فيما يرون فأراد أن يخفف الأمر في البداية من أن يكون قتلا إلى أن يكون إلقاء في البئر. قال بعض المفسرين كان في نيته أنهم إذا ألقوا في البئر وذهبوا أن يخرج أن ينزل ويخرجهم من البئر لكن جاءت السيارة وشروه وأخذوهم من البئر وذهبوا به. هنا لما أنه وقع هذا لبنيامين أيضا هو صاحب هذا الموقف قال ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله وأديتم هذا النساء على أنكم ترجعون بأخيكم الصغير وتذكروا قضيتكم الأولى عندما فرستم في يوسف فهاتان قضيتان لم يقبل أبوكم منكم أي تعريف ولن يصدقكم فيما تقولون وفي كل حال يأخذ منكم المواثيق وتخلفون. الأولى أنتم الذين عملتموها وهذه خارجة عن إرادتكم ولا دخل لكم فيها لكن لن يقبل منكم أبوكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. يقول أنا ما أغادر هذه الأرض أي أرض نصف المكان الذي فيه هذا الملك وهذه القضية وقعت فيه لن أغادر سوف أبقى أحاول لعلي أقنع هذا الرجل العزيز باستلام أخي أو أجد فرصة أنهبه أختطفه وآتي إلى أبي أو أن أبي يعذرني ويرسل لي العذر يقبل ما وقع منا ويفهم تفهم الوضع وتطمئن نفسه بحيث يكون راضيا عني. أما أن أذهب فأنا متأكد أن الوالد سوف يكون غضبانا عليه. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فإذا حكم الله له بحكم تبرأ ساحته ويرضى عنه أبوه فيكون في حل فإنه حينئذ يغادر لكن الآن لا وجه له ولا يستطيع أن يواجه أباه وهو يعرف الكمد الذي يكنه أبوه لي بنيامين ينضاف إلى ما حصل له من الألم بسبب يوسف. لكن أنتم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يقول ارجعوا إلى أبيكم واشرحوا له الوضع وقولوا إن هذا أمر واضح عند الناس كلهم. إن أردت الشهود من أهل مصر وإن أردت الشهود من الذين راحوا معنا وجاءوا معنا فالكل يشهد على هذه القضية ونحن لا دخل لنا في هذا ولا حول لنا ولا تخطيط ولا لا من قريب ولا مسافة ولا ذلك. ونحن حصلنا على هذا بسبب إعلان أعلن في الساحة ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فنحن أمر الغيب لا نعلم. ما كنا نتصور أن هذا الأخ لنا يسرق وما ندري أنه عنده جرعة على هذا الأمر. هذه أمور نحن لا ندركها ولا نستطيعها. ليس في علمنا للغيب أن أخانا بنيامين يتجرع على السرقة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقين. اسأل القرية التي وقعت فيها الحادثة واسأل الجماعة الذين جاءوا معنا وحضروا هذه الأشياء وإنا لصادقون فيما نقول. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل عسى الله أن يأتيني بكم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قل عنهم وقال يا أسفى على يوسف ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما هو أشكو بكي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كما توقعوا من أبيهم رد عليهم بنفس الرد الذي رده عليهم عندما ضيعوا يوسف. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. الأمر ليس كما تقولون بل فيه محامرة منكم عملتموها. ما الحل؟ ترى صعب جميل عنده حول ولا قوة وإنما قال فصبر جميل. ثم دعا ربه وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هنا كلمة بهم ضمير جمع يقصد يعقوب الثلاثة يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي بقي في مصر. تمنى أنه يراهم ويأتون جميعا إليه. فصبر جميل وحنا واجه المشكلة بالصبر. صبر جميل يدعو ربه أن يحصله وأن يعينه عليه. وهذا من الصبر على أقدار الله. الصبر على البلاء. الصبر على المصائب. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يقول إن الله تعالى عليم ومن علمه أنه يعلم بحالي واضطراري وشكواي وألمي وهو حكيم في أفعاله في وقوع مثل هذا الحدث. لأنه لا يقع حدث في هذا الكون إلا بمقتضى حكمة الله جل وعلا من خير أو شر. في هذا الظرف لا يريد أن يبقى عند الناس ولا أن يجارسهم بشدة ما يواجههم من الكمد والألم والحسرة على أولاده الثلاثة الذين هم أقرب الناس إليه يوسف وبنيامين والولد الكبير الذي ليس كإخوته التسعة. وتع- تولى عنهم أعرض عنهم وابتعد عنهم وخلى لنفسه، وقال يا أسف على يوسف. واغمضت عيناه من الحزن فهو صغير. الآن موضوع بنيامين مو موضوع يوسف، لكن الذي يهز مشاعره ويهيجه هو فضله ليوسف الذي قيل عنه انه اكله الكرش ويعلم انه فقد ذكر بعض